الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي. إنما أخشى عليكم، يعني أخاف عليكم من بعدي، يعني من بعده عليه الصلاة والسلام، يخشى علينا عليه الصلاة والسلام شهوات الغي والهواء المضلة أو الفتن المضلة أيضا. قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. شهوات الغي يعني الشهوات التي سببها الغي، الذي هو ضد الرشاد، الذي هو ضد الرشاد. وشهوات الغي هذه في الحقيقة تشمل سيئات بني آدم كلها، تشمل كل سيئات بني آدم. والرسول صلى الله عليه وسلم خصها بذكر أمرين، قال: شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. شهوات الغي ليست في هذين الأمرين فقط، بل هي أعم، لكن هو في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يخشى علينا ويخاف علينا من بعده عليه الصلاة والسلام شهوات الغي في الفروج وفي البطون. ومعلوم أن الإنسان كما قال الله جل وعلا عنه: حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم وبسبب ذلك كان غاويا وجهول، وبسبب ذلك كان ضالا، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى وسدده ووفقه لاتباع الحق. شهوات الغي في الأصل هي تشمل كل سيئات بني آدم، لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم خصها في أمرين، ولعل ذلك لعظمهما ولتساهل الناس فيهما. أما الأولى فقال: شهوات الغي في بطونكم، والأمر يتعلق هنا بأكل الحرام، بأكل الحرام. هذا الإنسان يدخل بطنه الحرام ولا يبالي بما يجني ويأكل، أمن حلال أمن حرام، فيأكل الحرام والعياذ بالله. فهذا الأولى في بطونكم، والثانية قال: في فروجكم، يعني الفاحشة والزنا والعياذ بالله. فهاتان الشهوتان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخشى عليكم، يعني من بعده عليه الصلاة والسلام، هاته الشهوات، الشهوات الغي في البطون وكذلك في الفروج. ولذلك الإنسان الذي يريد الخير لنفسه يحرص على ترك هذا الذي خشيه صلى الله عليه وسلم، يحرص على اجتناب شهوات الغي كلها. وإذا تعلق الأمر بما نص عليه صلى الله عليه وسلم في البطون والفروج فإنه يحرص على اجتنابها وعلى تركها والابتعاد عنها. الشهوات في البطون بأن يأكل الحرام، فيكون من الذين لا يأكلون الحرام ويحفظون بطنه ويحفظ بطنه من أكل الحرام، فيكون من الذين يحفظون البطن وما حوى. وهذه من علامات الذين يستحيون من الله جل وعلا حق الحياء، أنهم يحفظون البطن وما حوى. وكذلك الأمر ما يتعلق بالفرج فإنه يحفظ فرجه من الفاحشة ويجتنب الفاحشة ويبتعد عنها وعن جميع أسبابها المفضية إليها، يعني فاحشة الزنا. والذي يحفظ فرجه مبشر، كما بشر صلى الله عليه وسلم بالجنة: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه. ما بين رجليه يعني فرجه من الفاحشة من الزنا، قال: أضمن له الجنة عليه الصلاة والسلام. فإن هذا لا شك أنها بشارة عظيمة ووعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولذلك الإنسان يحرص على الابتعاد عن هذين الأمرين المتعلقين بشهوات الغي في البطون وكذلك في الفروج. قال عليه الصلاة والسلام: ومضلات الهوى. مضلات الهوى يعني الأهواء المضلة، يعني يخشى علينا صلى الله عليه وسلم الأهواء المضلة. والإنسان إذا اتبع الأهواء المضلة، إذا اتبع الأهواء تضله الأهواء، طريق الحق يكون واضحا بينا له ويبتعد عنها، يأتيه الحق ولا يقبل ولا يسير عليه ولا ينقاد للحق. لما؟ لاتباعه للهوى. الأهواء المضلة تؤدي بالإنسان إلى الابتعاد عن الحق وعدم لزومه والاستقامة عليه. فلهذا يخشى صلى الله عليه وسلم علينا هذه الأهواء المضلة. قال عليه الصلاة والسلام: ومضلات الهوى. مضلات الهوى يعني الأهواء المضلة، وجاء في رواية أخرى مضلات الفتن، قال مضلات الفتن يعني الفتن المضلة، يعني الفتن المضلة، الإنسان تعتريه فتن ولا يسلم أحد منا من الفتن، لكن الفتن التي تضله، التي تضله، هذا الذي خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا كان الإنسان إذا دعا ما يدعو الله عز وجل قل الله مجنبني الفتن، لأن الفتن لما حال الإنسان يقع فيها وتعتريه فتن، أقول تعتريه فتن، لكن الإشكال في الفتن المضلة إذا أضلته عن الصراط المستقيم، إذا أضلته عن سواء السبيل. لماذا قلت الفتن تعتريه؟ الله جل وعلا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالإنسان له أموال وله أولاد، هذه فتنة، ولكن الإشكال أين؟ إذا أضلته. فإذا الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الفتن المضلة، كما بيّن هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن عمر لرجل سمعه يدعو بالنجاة من فتنة ويستعيذ من الفتنة، فعلمه أن يستعيذ بالله من مضلات الفتن، من مضلات الفتن التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى لهذا الحديث. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني عمر بن الخطاب وقد ابتعت لحما بدرهم، فقال ما هذا يا جابر؟ قلت قرم أهلي فابتعت لهم لحما بدرهم، فجعل عمر يردد قرم أهلي حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم ألق عمر، رواه البيهقي. يقول جابر بن عبد الله لقيني عمر، عمر بن الخطاب، قال وقد ابتعت لحما بدرهم، ابتعت لحما، اشتريت لحما بدرهم، قال ما هذا يا جابر؟ قلت قرم أهلي فابتعت لهم لحما بدرهم. قرم أهلي يقال قرم الرجل إذا اشتدت شهوته للحم، إذا اشتدت شهوته للحم فيقال قرم الرجل. فجابر قال لي عمر قرم أهلي، يعني اشتدت شهوتهم للحم فاشترى لهم لحما، قال قرم أهلي فابتعت لهم لحما بدرهم. قال فجعل عمر يردد قرم أهلي، يعني جعل يقوله قرم أهلي قرم أهلي، وهي على سبيل هذا التكرار على سبيل الإنكار عليه، على سبيل الإنكار عليه، يقول قرم أهلي قرم أهلي، يعني يكررها ويرددها على جهة الإنكار وعلى سبيل الإنكار عليه. قال جابر حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم ألق عمر، ولم ألق عمر. جابر اشترى لحما واللحم من الأمور الحلال لأهله وأخبر عمر بذلك، فعمر لماذا أنكر عليه؟ قضية الإنكار عليه من جهة أن الإنسان إذا كان جل همه يتعلق بالدنيا، وما دام الأمر في الباب الذي نتكلم عنه عن الأكل والشبع ونحو ذلك، فيهتم لي ببطنه وبالأكل اهتماما مبالغا فيه، أعني مبالغا فيه الاهتمام الذي يصرفه عما خلق له من عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وقد ذكرت هذه الآية في بعض روايات هذا الأثر، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، هذا إذا كان ذلك الاستمتاع والإقبال على الدنيا يفضي بالإنسان إلى أن يغفل عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. وذلك من كما قال بعض أهل العلم من أذهبته طيبات الحياة الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة، قالوا نقصت درجاته في الآخرة، لأنه كونه يكون حريصا على الدنيا وعلى ملاذها فلا شك أن هذا فيه حرص على ما لا ينفعه في الآخرة، وإذا كان كذلك فيكون عنده تقصير في الطاعة وتقصير في العبادة التي لأجلها خلقه الله وأوجده سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الإنسان يستمتع بهذه الحياة الدنيا بما أباح الله سبحانه وتعالى له يجعل نصب عينيه أنها دنيا، بل الموفق المسدد من عباد الله عز وجل حتى ما يتمتع به في الدنيا دائما يحتسبه ويرجو به الثواب والأجر من الله عز وجل. والقضية تعلق بنية فقط، تعلق بنية وما أسهلها من جهة، ولكن ما أصعبها لكثرة الغفلة. الإنسان سبحان الله كل يوم يأكل صباحا مساء ويشتري، ومع ذلك إذا غفل عن الاحتساب وعن نية طيبة قال أنا أكل أتقوى على طاعة الله، هذه نيته، فيؤجر حتى على الأكل، لكن إن غفل عنها فاته ذلك. فما بالك إذا كان إنسان مقبل، يعني تفكيره في هذا الطعام وتفكيره في ما يشتري وما يقتني وما يطبخ في البيت ودائما يتكلم عنه، فهذا الإشكال. لأن هذا يجعله غافلا عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، فضلا على أن يحتسب ذات الطعام. لكن الموفق المسدد يأكل لقمة يحتسبها أيا كانت، ولو كانت من الأطايب والملذات، فإنه يحتسب عند الله عز وجل ويجعل لها نية طيبة حسنة، قال أنوي بها نتقوى على طاعة الله عز وجل، لأجل نستطيع مثلا نذهب المسجد، لأجل نستطيع أن نقوم الليل ونحو ذلك. لكن أن يكون جل اهتمامه بالدنيا وبالمأكل وبالمشرب حتى يغفل عن طاعة الله وعبادة الله عز وجل، هذا ينطبق عليه الذي جاء في الآية: ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ومن كان حاله كذلك. قال بعض أهل العلم تنقص درجاته في الآخرة، والله المستعان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.